أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت الله يرضى عليك. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الله الذين آمنوا

وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار Good time. إن الإنسان لظلوم كفار

Yeah. ليجزي الله القارب أحد الإذاعة الجزائر العربي والوكيل بالثلاثة مركز المنصورة الإذاعة الهاتفية للأمور الكهربائية إدارة المشروعات محمد السيد سليم الوكيل بإذن سلام مخازن الفراشة الكبرى إدارة الأحد الشحات أبو الحبل وأولاده الوكيل بإذن سلام.